الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وانفع به يا مولانا واجعله مباركا أينما حل. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، وهو مرادف الفرض، والأداء ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. بعد، هذا أيضا من الأحكام الوضعية، يعني السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وسنتكلم إن شاء الله عنها. طيب، استغفر الله. طيب، الأداء عرفه رحمه الله بما فعل، ما فعل في وقته المقدر له شرعا. فمثلا الصلاة لها وقت أول وآخر، فإذا دخل الوقت جاز الإنسان أن يؤدي فرض وقته، فهذا هو الأداء إذا فعله في الوقت المقدر له شرعا. طبعا العبادات تنقسم إلى قسمين: لها وقت محدد ولا وقت لها، مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه ماذا؟ في أي وقت تشاء تفعله، الاستغفار والإنابة وقراءة القرآن، ها، هذه إيش؟ والنوافل المطلقة، كان يصلي الإنسان في الليل أو يصلي في الضحى، فهذا وقتها من هذا إلى هذا، وهو إن شاء فعل وإن شاء ترك. نحن نتكلم عن الواجب، ها، فما فعل في وقته المقدر له شرعا، يعني له ابتداء ها وانتهاء. فإذا قام العبد بهذا الفعل فهذا في الوقت الذي حدد له، بمعنى أنه فعل الفعل بتمامه في الوقت، فهذا يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى أداء. والوقت لابد أن يكون مقدر له إيش؟ شرعا. أما القضاء، ما فعل بعد وقت الأداء، القضاء فعل بعد وش؟ وقت القضاء، يعني الأداء، يعني الوقت العبادة له أول وآخر، مثل صوم رمضان، صمت رمضان بتمامه فعبادتك ماذا؟ أداء. سافرت في أثناء رمضان وأفطرت، أو مرض الإنسان فأفطر، أو حاضت المرأة ولم تصم، خرج الوقت المقدر شرعا فأعاد ما كان في ذمته أو قضى ما كان في ذمته، فهذا يسمى ماذا؟ القيام بالفعل بعد وقت الأداء، وهو يعني مقدر أيضا له، أقصد وقت الأداء مقدر له، له بداية ونهاية. أما القضاء فيستحب أن يؤديه في أول إمكان القضاء. طيب، أما الإعادة، ما فعل مرة بعد أخرى، أي فعل في وقته المقدر له، أعاد فعل مرة أخرى في وقته المقدر له لخلل مثلا، لخلل يعني كبر ثم انتقضت طهارته، أو كبر فلما فرغ تبين أنه لم يكن على ماذا؟ طهارة، فأعاد، هذه تسمى ماذا؟ إعادة، وهو ما فعل في وقته المقدر له مرة أخرى لخلل، أي لخلل في العبادة، أو ترك ركنا من الصلاة في سهو حتى فصل الوقت طويل ما بين قيامه للعبادة الأولى وتذكره للخلل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه، والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم. طيب، هذه أيضا من المسائل المتعلقة بالأحكام التكليفية. قال فرض الكفاية، فرض الكفاية هو الذي لزم ووجب على الجميع القيام به، ولو قام به البعض لسقط عن إيش؟ الإثم عن الآخرين. مثل ماذا؟ مثل تغسيل الميت، تكفينه، صلاة الجنازة عليه، فمن علم، أو إنقاذ غريق أو حريق، فمن كان بجواره وهو يعلم بحاله فيتعين على الجميع إنقاذ هذا الغريق أو هذا الحريق. فإذا قام به بعض وكفوا سقط الإثم عن إيش؟ البقية. فلو تركوه جميعا لأذموا، ولو فعلوه جميعا دفعة واحدة أثيبوا، وإذا علموا وفعله البعض دون البعض أثيب من قام به ولم يؤاخذ من لم يقم به. هذا فرض إيش؟ الكفاية. فرض العين، فرض العين هو ما يلزم المكلف بشخصه، نعم. هذا فرض إيش؟ الكفاية. وفرض إيش؟ العين. فرض العين طبعا عقد مسألة، هل فرض العين أفضل؟ مثل إقامة الصلاة، الصلاة الخمس، مثل الإيمان، مثل الصوم، هذا واجب إيش؟ على كل مكلف. أيهما أفضل؟ هل هو فرض العين أو فرض الكفاية؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول فرض العين أفضل، وآخرون يقولون فرض الكفاية أفضل، لأن فرض العين آكد في ذمة المكلف، فلا يؤمن شخص بدل شخص، ولا يصلي شخص نيابة عن إيش؟ شخص. أما الكفاية فإنه يقوم به البعض، ولا يلزم كل الجميع والجميع إلا إذا علموا وفرطوا. لكن فرض الكفاية يقول لأن هؤلاء الذين قاموا كسبوا الأجر وأسقطوا الإثم عن الآخرين. طيب، طيب الأمر الواحد كخصال الكفارة. طيب، الواجب يقسم، الواجب يقسم باعتبارات، باعتبارات الفعل المطلوب القيام به، بمعنى أنه يتجه إلى الشخص، فهذا يسمى فرض عين وفرض كفاية. بالنسبة للفعل الذي وجب، إما واجب معين أو واجب مخير، أو واجب مخير. بالنسبة للزمن، إما واجب مضيق أو واجب موسع. فالواجب المعين مثل الصلوات الخمس، مثل رمضان على كل مكلف، هذا واجب إيش؟ معين. طيب، والواجب المخير مثل كفارة إيش؟ اليمين. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. واضح؟ فمن لم يجد فصيامه، ففيه فرض إيش؟ الكفاية، وفيه فرض العين، ولا لا؟ فرض، أقصد المعين. فرض المخير بين إيش؟ ثلاثة، إما الإطعام أو الكسوة أو إيش؟ أو التحرير الرقبة. فمن لم فصيامه 3 أيام، أصبح ما الصيام ماذا؟ معين. طيب، والواجب الموسع مثل الصلوات، وواجب مضيق. رمضان موسع ولا مضيق؟ مضيق، بمعنى أن الزمن لا يسع إلا الفعل وحده، ولا يضاف إليه من جنسه شيء آخر. بمعنى أنك لو أردت أن تصوم كفارة ونذر وقضاء رمضان سابق، في أثناء رمضان لا يتحقق لك. فأنتم هذا الواجب إيش؟ المضيق. لكن يجوز لك أن تعتمر وأن تقرأ القرآن وأن تتصدق وأن تطلب العلم وهو فهو من غير جنسه. أما الواجب الموسع فهو الذي يزيد وقته عن الفعل وما كان من جنسه. فبإمكانك أن تصلي السنة الرواتب قبل وبعد وتصلي الفرض، وقد تصلي صلاة مقضية، واضح؟ هذا وقته إيش؟ موسع. طيب، جمهور العلماء على أن الواجب الموسع واقع، وعلى أن الواجب المخير واقع، وأنكرته طوائف من المعتزلة وبعض علماء الأصول. ومنشأ النزاع عندهم هو التحسين والتقبيح العقليين. فالتخيير يقولون الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح، ويجب عليه فعل الأصلح. فإذا خير بين أول الوقت ووسطه وآخره، وبين الإطعام أو الاعتاق والكسوة، فهذا ينافي الأصلح، هكذا يزعمون. نعم، الواجب المخير والواجب الموسع. إيش اللي بعده؟ الواجب واحد إلا بعينه. ها؟ فالواجب واحد. إيه، هذا هو الواجب المخير، واجب واحد لا بعينه. فإن شئت فتطعم، وإن شئت تكسو هذا الإنسان، وإن شئت تعتق رقبه. نعم، بعده. والفعل في الموسع جميعه أداء. لا بأس، يعني إذا قمت في الواجب الموسع، دخل أول وقت صلاة الظهر فصليت، أداء هذا أو لا؟ أداء. طيب تركته مع العزم على القيام بالفعل، يعني أخرت عن أول وقته إلى وسطه، فأنت لا تؤخر إلا مستصحب نية إيش؟ القيام بالفعل. فقمت به في أثناء الوقت في وسطه، صح منك أو لا؟ فإذا أخرته إلى الوقت الذي لو تأخرت عنه قليلا لا يسع، فيتعين حينئذ عليك، فيتضيق ما كان موسعا حتى يكون ماذا؟ مضيقا. فيعقدون مسألة، لو أن رجلا غلب على ظنه الموت في وسط الوقت الموسع وترك الصلاة عن أول وقتها، وهو غالبا على ظنه أنه يموت في نصف وقت الصلاة، كان يكون محكوم عليه بقصاص أو إعدام أو مثل هذه القضايا، فأخر فعفي عنه فصلى، فهل صلاة القضاء أم أداء؟ فهمتم؟ فيعقدون هذه المسألة، هل هي قضاء أو إيش؟ أداء. الصحيح أنها أداء، لأنه فعلها في وقتها المحدد لها شرعا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وإن بقي وفعله فأداء، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجوز تحريم واحد لا بعينه. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به يقول فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيش؟ بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قبل قليل ماذا قلت لكم في قوله جل وعلا أقيموا الصلاة؟ ماذا قلنا؟ إيجاب ووجوب وواجب. ممتاز. صلاة العشاء نعتقد وجوبها أو لا؟ لكن هل تجب علينا الآن بمعنى أنك يتعين عليك أن تبقي نفسك حتى تؤديها؟ هذا خارج عن إيش؟ إرادتك وقدرتك. ولا يجب عليك أن تسعى أن تعتقد وجوب الحج، أليس كذلك؟ تعتقد. متى يجب عليك الحج؟ إذا استطعت. فهل يلزمك ليتحقق الوجوب ويصبح من وجوب إلى واجب أن تسعى في تحصيل الاستطاعة، ها؟ أن تسعى فيها؟ لا، لا يجب. أن تعتقد وجوب الحج، والحج واجب على من استطاع. أنا الآن غير مستطيع، فهل يلزمني أن أجتهد وأعمل لأكون مستطيعا؟ لا، لا يجب علي. طيب، المال الزكوي الذي بلغ نصابا تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ هل يجب علي أن أتاجر في مال زكوي ليبلغ عندي نصابا فأزكيه؟ ها؟ لا. فإذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. صلاة الجمعة تحتاج إلى إمام وخطيب، أليس كذلك؟ فهل يجب علي أن أقتاد الشخص ليصلي فينا الجمعة أو أقتاد الإمام وأحضره بالقوة؟ لا. واضح؟ طيب، فهذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة أو لا؟ وسمعت الأذان فوجبت في ذمتك، أليس كذلك؟ طيب، فهي واجبة. حضور الجماعة واجب، إذن يجب عليك أن تسعى، لأن ما لا يتم تحصيل الجماعة وهي واجبة إلا به فهو واجب. طيب، اسمع يا مشايخ، في قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. مطلوب منك غسل الوجه أو لا؟ حدد لي الوجه الله يحفظك. ها؟ حدد لي الوجه اللي يجب غسله. من وين يروي؟ إلى أسفل الذقن. طيب، اسمع، الآية تقول: فاغسلوا ايش؟ وجوهكم. بمعنى ان المطلوب منك ان تغسل وجهك بيقين. فهل تستطيع ان تجد هذا الخط الذي تضعه فتقول هذا هو ايش؟ وجهي. هل يمكن؟ لكن متى تتيقن انك غسلت وجهك؟ اذا زدت شيئا ايش؟ يسيرا. فهذا الذي زدته هل هو واجب بنفسه أو واجب بغيره؟ واجب بغيره. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمتم؟ طيب، أيوة، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ويجوز تحريم واحد. تحريم واحد لا بعينه، مثل الواجب إيش؟ المخير. في هنا محرم واحد لا بعينه، مثل إيش؟ مثل إيش؟ أن يكون الرجل تحت أربع نسوة، خمس نسوة، حال كفره فأسلم. الآن قبل إسلامه عنده خمس، فلما أسلم يجب عليها ماذا؟ فتحرم عليه واحدة لا بعينها، فتحديدها إلى خيارته. فهمتم؟ يعني لا يجوز له الآن الوضع أي واحدة من هذول حتى يخرج واحدة. وكملكه أختين ملك يمين، لا يجوز له وقاعهما بل واحدة منهم من هاتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. هذا الشخص كعقيدة أهل السنة يجتمع فيه إيمان وفسق، طاعة ومعصية، ولا إشكال. أما المعتزلة فإنهم يقولون لا يجتمع فيه إيمان وكبيرة. نعم، أحسن الله إليك. المندوب. قال: والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. أظن شرحناه وخلصنا منه. ها، تفضل. قال: والمكروه ضده كذلك، والمباح ما استوى طرفاه. وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه. طيب شوفوا يا مشايخ، في التعريف السابق اللي ذكرته لكم، الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخير هذا يمثل الحكم إيش؟ لا، الجميع الحكم الشرعي، لكن يسمى الحكم إيش؟ التكليفي. أو الوضع إيش هو؟ اللي هو الحكم إيش؟ الوضعي. الحكم الشرعي يا مشايخ تحته نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. التعريف خطاب الله المتعلق، ولا ما أحب كلمة المتعلق، ولو قلت خطاب الله لعباده اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، فالأول والثاني مختص بإيش؟ بالحكم الشرعي التكليفي. أو الوضع مختص بإيش؟ بالحكم الشرعي الوضعي. الشيخ رحمة الله عليه عرف بتعريف، قال الوضع، الوضع تعرفون مش معناه الوضع، يعني ربط الشارع بين شيئين فجعل الأول مثلا سببا للثاني، أو الأول شرطا للثاني، أو الأول مانعا من الثاني، أو الأول علة للثاني. واضح؟ وهو ما استفيد بواسطة كيف نصب الشارع على من، أي علامة معرفة لحكمه. اللي بعدها هذا تعليل لما جعلها خطاب وضع، قال لتعذر معرفة أحكام الله عز وجل في كل حادثة من غير هذا الاعتبار. نعم. بعده قال رحمه الله: منه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والصحة في العبادة. تكلم عن إيش؟ عن أربعة أشياء. عن ماذا؟ عن العلة وإيش والحكمة والسبب والشرط والمانع. طيب العلة مأخوذة من المرض أو العلل بعد النهل. فالإنسان السليم المعافى سليم البنية أصابه مرض فأخرج من حال إيش؟ الاعتدال إلى حال الاعتلال، فأصبح معتلا لوجود علة فيه. واضح؟ هكذا في بعض الأحكام الشرعية ينتقل هذا الشيء من الحل إلى الإباحة، أقصد من الحل إلى الحرمة أو العكس. فمثلا الخمر مسكر وهو حرام، أليس كذلك؟ طيب رجل انتبذ تمرا في ماء أو زبيبا في ماء فيشرب قبل إيش؟ أن يسكر، فإذا تجاوز 3 أيام أو طبخ أصبح ماذا؟ خمرا مسكرا، فلا يجوز. فقبل حينما وضع الزبيب في الماء هذا سيؤول إلى أن يكون ماذا؟ مسكرا. فقبل أن يتصف بصفة الإسكار حلال أو حرام؟ حلت فيه صفة الإسكار، نقلته من الحل إلى الحرم. رأيتم؟ واضح؟ ولهذا العلماء يعرفون العلة بقولهم: الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. فلو سألنا الآن سؤال: ما العلة في تحريم الخمر؟ ما الحكمة من تحريم الخمر؟ حفظ العقل. حفظ إيش؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العلة في وجوب القصاص القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، هذا الذي هو يوجب إيش؟ القصاص. هذه هي العلة. وجدت العلة وجد القصاص، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما العلة في قطع يد السارق؟ السارقة. وهناك في القصاص القتل العمد العدوان. طيب ما الحكمة في السرقة؟ حفظ المال، حفظ الأموال. وفي القصاص حفظ النفس. ها؟ حفظ الأنفس. ولكم في القصاص حياة. فهمتم؟ تعرفتم العلة والحكمة؟ جيد. بعد ماذا؟ السبب. السبب هو طريق الموصل، وكل شيء أوصلك إلى شيء آخر فهو طريق، سواء كان حسيا أو سببا فهو طريق. سواء كان كل ما أوصلك إلى شيء سواء محسوس أو معقول فهو ماذا؟ سبب. طيب ما تعريفه؟ ما تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته. فهمتم؟ طيب السبب موصل للحكم وليس هو علته، وليس هو علته. رجل حفر حفرة، حفر حفرة في طريق بحيث الذي يسقط فيها إما يموت أو تصيبه آفة. فحافر الحفرة يسمى فاعل سبب، فاعل لسبب. ورجل يمشي فجاء آخر من خلفه، لما قرب من هذه الحفرة دفع فأرداه. هذا مباشر، ها هو السبب، دفع. ما العلة في سقوطه؟ ها وزنه والحفرة، وزنه. لو لم يكن له وزن ما سقط. طيب فالسبب يقولون يقع عندها الحكم لا به، العلة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. وفيه مناسبة ما بين العلة والحكم، أما السبب فقد توجد فيه مناسبة وقد لا توجد فيه مناسبة. ولهذا يقولون كل علة هي سبب وليس كل سبب هو علة. طيب الشرط، ما معنى الشرط؟ وهم يتكلمون عن الشرط الشرعي، في شرط عقلي. فالشرط الشرعي ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، عدمت الطهارة فلا تصح حينئذ ماذا؟ الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، لكن وجدت الطهارة لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. واضح؟ طيب المانع، المانع بمعنى الحاجز، ومن حيث الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الحيض، الحيض مانع من الصلاة، عدم الحيض لا يلزم، لا يلزم وجود ولا عدم. إذن المانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد عدم. طيب انتفى ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. طيب هذا صحة. تفضل. الله يبارك. قال رحمه الله: الصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها. طيب اسمع، الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، بمعنى أن الشارع ربط بين شيئين فجعل هذا علامة على صحة هذا، أو جعل هذا علامة على فساد هذا. فالصحة والفساد من الأحكام إيش؟ الوضعية، وليست من الأحكام إيش؟ التكليفية. ما معنى أنك تقول هذا صحيح؟ يعرف العلماء ب بتعريف يجمع الصحيح في العبادات والصحيح في المعاملات، فيقولون ما ترتب عليه أثر وحصل منه المقصود. الصحيح ماذا يقال؟ معي يا شيخ معي. الصحيح ما ترتبت عليه آثاره وحصل منه المقصود. الحين يا شيخ أنت ما عليك دين، دين لآدم ولا لا؟ الحمد لله. استلفت من شخص، شغلت ذمتك أو لا؟ أصبحت ذمتك مشغولة بهذا الدين. جيد. كذلك العبادة، ها؟ العبادة أردنا أن نصلي، أمر الله عز وجل بالصلاة، فمتى تكون العبادة صحيحة؟ ما ترتب عليه أثر، شغلت الذمة، وجبت الصلاة في الذمة، متى نسقط هذا عنا؟ إذا قمنا بالصلاة على ما أراد الله عز وجل، فإذا قمنا بها على الوجه الذي يريد ترتبت عليها إيش؟ الآثار، ومنها سقوط المطالبة بالقضاء، سقوط المطالبة بالقضاء. لكن لو أن رجلا صلى ولم يركع ولم يسجد ساهيا حتى فرغ من عبادته وبعد فترة تذكر، هل نقول عبادته صحيحة أم فاسدة؟ لأن الفاسد هو ما لم تترتب عليه آثار ولم يسقط عنه القضاء، فهمتم؟ فتقول هذه عبادة صحيحة بمعنى ما أسقط القضاء، عبادة فاسدة لم تسقط القضاء ولم تترتب عليه آثاره المقصودة منه. طيب عندك فلوس يا شيخ وأنا عندي بضاعة، ولا أقدر أرغب أني أتصرف فيما يدك فيما في يدك وأنت تريد أن تتصرف فيما في يدي، فيقع بيننا البيع والشراء. فإذا كان البيع متى يكون صحيحا؟ إذا ترتبت عليه آثاره وحصل منه المقصود. طيب بكم تشتري هذه السيارة؟ بألف. قبلت تدفع الألف وتأخذ السيارة. إذا كان تحققت فيه شروط البيع يسمى ماذا؟ بيعا صحيحا. لما؟ لأنها ترتبت عليه آثاره، فأنت يجوز لك أن تتصرف في السيارة والآخر يجوز له أن يتصرف في ثمنها. لكن لو جاء واحد وباع سيارة لا يملكها واشتراها الآخر يسمى ماذا؟ بيعا باطلا أو فاسدا. لما؟ لأن لم تترتب عليه آثاره ولم يحصل المقصود منه، واضح؟ طيب هذا معنى إيش؟ الصحة والفساد. والصحيح والفاسد عند الجمهور بمعنى واحد، معذرة، الباطل والفاسد عند الجمهور بمعنى واحد، فكل ما نهى عنه الشارع والعقود هذه إذا تتحقق فيها شروطها فهي فاسدة وباطلة. الحنفية يفرقون ما بين الباطل والفاسد، فيقولون ما نهي عنه لأصله ووصفه فهو الباطل، وما نهي عنه لوصفه دون أصله فهو إيش؟ فاسد. نعم. قال رحمه الله: العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. طيب العزيمة هي القصد المؤكد، العزيمة هي ماذا؟ القصد المؤكد، فإذا عزمت فتوكل على الله، ولهذا تسمى النية عزيمة، ولا تكون النية نية إلا إذا ترتب الفعل عقبه مباشرة، أما إذا تراها فلا تسمى نية وإن تسمى حديث نفس أو ما أشبه ذلك. طيب فالعزيمة شوف هي الحكم الثابت بدليل شرعي، لابد أن يكون الحكم ثبت بإيش؟ بدليل شرعي وليس دليلا عقليا. العزيمة ما ثبت بدليل شرعي أو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، خال عن معارض راجح. أقيم الصلاة عزيمة أو لا؟ ها؟ أكيد؟ طيب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل والشرب عزيمة ولا رخصة؟ شفتمكم قاعدتم؟ ها؟ أقيموا الصلاة ماذا؟ عزيمة ولا لا؟ طيب هو حكم ثابت بدليل شرعي خالا عن معارض، أليس كذلك؟ طيب كلوا واشربوا، حلت لكم بهيمة الأنعام، عزيمة ولا رخصة؟ ها؟ عزيمة ولا رخصة؟ من موافق؟ ليه؟ طيب طبق على التعريف، الحكم الثابت بدليل شرعي، الحل ثابت بدليل شرعي ولا خال عن معارض؟ هي فانتوا لا يصرف ذهنك أن العزيمة لازم إيش تكون واجبة، لا، العزيمة هذا معناها ما ثبت الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فلهذا المندوب الثابت بدليل شرعي ماذا يسمى؟ والواجب والمباح وهكذا. فهمتم يا أخوة؟ طيب وأما الرخصة فهي السهولة أو الليونة، والرخصة من حيث الشرع هي ما ثبت على خلاف، هناك ثبت الحكم بدليل شرعي خال عن معارض، في الرخصة ماذا؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طيب الرجل سافر في نهار رمضان، ما الرخص التي يجوز له أن يترخص فيها؟ الفطر، الجمع، والقصر، فهمتم؟ هذه تسمى ماذا؟ رخص. طيب طبعا هذا على خلاف بين أهل العلم، هل هو رخصة فعلا أو عزيمة؟ لكن أكل الميتة للمضطر حرمت إيش؟ أيضا الآية إلا ما اضطررتم إليه. طيب هذه محرمة وتركها عزيمة، تركها عزيمة لأن الحكم ثابت بدليل شرعي من غير معارض. فلما اضطر الإنسان جاز له أن يأكل من الميتة، فانتقل من المنع إلى جواز، يعني لحفاظ على نفسه الوجوب، لحفاظ على نفسه لئلا يتلف أو يهلك. فالمعارض في الميتة بمعنى لنقول مثلا سمية الميتة أو أذى، الأذى الذي في الميتة حينما أكلت ألم ينتقل إليك؟ لكن لرجحان بقاء حياتك فاق هذا الأذى الذي كان فيها، وهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهو بقاء إيش؟ النفس. رجل يعني يأكل فغص، وهكذا يصورون يا شيخ لكن نحكيه شو زود، فغص فلم يكن عنده إلا خمرة، فيتناول اليد ليدفع إيش؟ غصته. الخمر مسكر وفيه أذى، لكن لبقاء روحه هذا الأذى جاء ما هو أرجح منه. نعم يلا يا شيخ عبد العزيز. قال رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني، وهو حجة قاطعة ولا يعتبر طيب اتفاق. طيب يكفي. شوف يا مشايخ، الإجماع يعني مباحث لطيفة وتؤخذ بهدوء وتفهم ولا عليكم التشويش. الإجماع الإجماع من حيث اللغة العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. طيب من حيث الشرع، من حيث الشرع اسمع اسمعوا من التعريف تأخذ المسائل إن شاء الله بتمامها. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. نعيد، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. جميل، تعرفون ايش معنات قيد قيد قيد؟ ها لو قلت لك الشيخ محمد، ها انت محمد ولا نسيت اخوك؟ اي طيب، لو قلت تصدق بهذا المال على الفقراء، تتصدق على الاغنياء، اذا ذكرك الفقراء قيد يخرج به. ايوه، شفتوا ايش معناته لما يقولون قيد؟ هذا المراد به. طيب، تصدق بهذا المال على الفقراء المسلمين، فوصف المسلمين قيد خرج به غير مسلمين. تصدق بهذا المال على الفقراء من المسلمين العلماء يخرج ايش؟ شفتوا هذا قيد قيد قيد، فهمتم؟ نعود الى تعريف الاجماع. اتفاق قيد خرج به ماذا؟ الاختلاف ولو كان واحدا، واحد فما فوق ليس بيش اتفاق. أيوة، إذن اتفاق قيد يخرج به خلاف الواحد وما كان أكثر. طيب، اتفاق مجتهدي قيد يخرج به ماذا؟ مخالفة الصبيان والمجانين والجهلة والعوام، فهمتم؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ماذا؟ اتفاق مجتهدي غير أمة من اليهود والنصارى ومن غيرهم، فهمتم؟ فإجماعهم لا قيمة له. طيب، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاته ماذا؟ ينعقد الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد الإجماع بعد وفاته؟ بعد وفاته. إذن قيد يخرج به ما لو تصورنا كذا أن الصحابة أصبحوا في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة أخرى، وهذا محال الله الحمد لله، أن يخالف الصحابة رضي الله عنهم نبيهم. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم قيد يخرج به ماذا؟ حكم عقلي أو حكم لغوي، فإن لا يسمى اتفاقا، وإن سمي في العلوم الأخرى اتفاق النحاة، اتفاق المناطق أو الفلاسفة أو ما أشبه ذلك. فهمتم هذا التعريف؟ واضح؟ أنتم معي ولا لا؟ طيب، هذا الإجماع يا مشايخ، هل الاتفاق هذا أول طبقة يصدق عليهم التعريف؟ من هم؟ الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول طبقة ينعقد فيها الإجماع من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هل هو حجة الإجماع أو ليس بحجة؟ هو حجة. ما دليله؟ وانتبه لي مع الدليل، في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبه لوجه الدلالة لئلا تغالط فيها. فنفرض المسألة كالتالي: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت حادثة في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فتداولوا فيما بينهم، تداولوا فيما بينهم وأخذوا رأيا وأمضوا، وتوفي ذلك الجيل الطيب ولم يخالف فيهم أحد، فجاء التابعون، فجاء التابعون. فهمتم الصورة؟ يعني الجيل الأول من الصحابة ماذا؟ اختلفوا ولا اتفقوا؟ اتفقوا وليس فيهم مخالف. ثم بعد عصرهم جاء عصر التابعين، فبعض الناس نظر في المسألة فقال أنا أقول بخلاف هذا، أقول بخلاف هذا. هل يصح الاستدلال بالآية عليه أو لا؟ ها؟ يصح. ومن يشاقق الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أين سبيل المؤمنين في المسألة التي وقعت في عصرهم؟ لنفرض الحلم، هذا سبيلهم أو لا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، فيقول هو بالحرمة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهمتم هذه؟ إذن الاستدلال كيف تم؟ بالآية بعد انعقاد الإجماع واستقراره وانتهاء أهله، والجيل الذي جاء من بعدهم اختلفوا فيما اتفق عليه من سبقه، سواء كانوا في الجيل القريب أو الأجيال البعيدة. واضح؟ طيب، اختلف الصحابة على المسألة في قولين، وتوفي الصحابة رضي الله عنهم وهم على قولين، فجاء التابعون فبعضهم أخذ القول الأول وبعضهم أخذ القول الثاني. فهل يصح لإنسان أن يقول ها ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم؟ لا، لأن الصحابة على قولين، وهؤلاء على كل منهم على أحد القولين. لكن لو أن جاء معهم طائفة قالت بقول ثالث ليس من القولين السابقين في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فهل يصح لنا أن نستدل على الذي أحدث قولا ثالثا ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا يصح لنا أن نحتج بالآية على من أخذ بأحد إيش القولين؟ فهمتم؟ لأن كثير من الناس يغالط في الاحتجاج بهذه الآية، وأكثر فيها الكلام والكتابة، وهي في الحقيقة من الواضحات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، واضح؟ وهذا من حفظ الله عز وجل لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم ولحفظ دينها. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قالوا قولا وعملوا به وانقرض عصرهم على هذا القول فهو الحق بيقين، أليس كذلك؟ لأن لو لم يكن هو الحق ومات ذاك الجيل كله لكان هؤلاء عاملون بالحق أم بالباطل؟ وهل هذا يصدق يوافق خبر الله عز وجل ولا يخالفه؟ يخالفه. إذن لن يكون قولهم إلا حقا، لأن الله عز وجل قد عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تعمل أمة في جيل وينعقد إجماع وينقرض الذين قالوا به ولا يحدث خلاف حتى ينقرض هؤلاء بأسرهم، ثم بعد قرن أو قرنين ينشأ ناشئة ويختلفون معه، يقال له أنت خالفت من سبقك، فلو كان حقا لقال به أولئك. ها؟ طيب، هذا الإجماع شوف المشايخ ينقسم إلى أربعة إيش؟ أربعة أقسام، واحفظ وافهم، ينقسم إلى كم؟ الإجماع يا مشايخ إما أن يأتي العلماء فيسألهم سائل ما تقولون في هذه المسألة وهم حضور ماذا تقولون، فإما أن يقول الجميع حلال أو نفرض أنهم قالوا حلال، هذا يسمى إجماع نطقي، إجماع إيش؟ نطقي. أو الصورة الثانية معي، ما تقولون يا أهل العلم في هذه المسألة وهم عشرة مثلا، قال ثلاثة منهم حلال والبقية سكتوا، يسمى ماذا؟ إجماع سكوتي. جميل، بقي الطريق الذي ينقل به الإجماع إلينا لا يخلو من إما أو كم صار؟ أربعة، فيكون إجماع نطقي متواتر، إجماع نطقي آحادي، إجماع سكوتي متواتر، إجماع سكوتي ماذا؟ أحادي. أي الإجماعات هذه حجة؟ ها؟ كلها عند أهل السنة كلها حجة. لكن النطق المتواتر ها هو أقواهم، لكن هل يقع وقوعها فيها إيش صعوبة؟ لا سيما إذا تصورنا الإجماع كما تصور علماء الكلام أو بعضه. النطق عند طائفة من علماء الكلام شوفوا صورته، ما تقولون في هذه المسألة؟ لنفرض العشرة حلال كلهم دفعة واحدة، هذا هو صورة الإجماع عند هؤلاء. يعني لو قلنا مش تقول حلال أنت حلال، قالوا هذا ليس إجماعا نطقيا الذي نعنيه، فهمتم؟ هذا هوس، ما يمكن أن يكون بهذه الحالة، وإنما يتكلمون، وقد يتكلمون بأسرهم، وقد يتكلم البعض ويسكت إيش الآخر. هذا هو المعقول، هذا هو إيش المعقول. فجميع أنواع إيش الأربعة هي حجة، مع أن ما كان نطقيا متواترا هذا قد أوقع، قد لا يوجد. لأنك أنت لو تصورت أنهم عشرة وقالوا دفعة واحدة كيف سينقل لنا متواتر؟ معناه أن في ألف ها حاطينهم على منصة ونسمع ماذا يقولون، ولما قالوا هذا الحكم كل فر من جهة ليبلغ إيش هذا الحكم. يعني هذه يعني نوع من السخافة. ولهذا ينزل بعض كلام أهل العلم على إنكار الإجماع من الأئمة على هذه الصورة التي يدعيها هؤلاء. من يدعي الإجماع فهو كاذب، يعني هذه الصورة وتقربها بعض الصور. أما الإجماعات الأخرى المعقولة وهي الإجماعات السكوتية، وهو الإجماع الحقيقي الذي يحتج به العلماء من أهل السنة وكثير من علماء الكلام المنتسبين إلى أئمة الفقه. طيب أيضا الإجماع، ما فائدة الإجماع؟ رفع إيش النزاع. الإجماع رفع إيش النزاع. لو الآية محتملة فأجمع العلماء على معنى دون الآخر، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يعمل بالمعنى الآخر، واضح؟ طيب فالإجماع النطقي المتواتر، والإجماع النطقي الأحادي، والإجماع السكوتي المتواتر، والإجماع السكوتي الأحادي. والإجماع حجة كما سمعتم، وأعلاه إذا تحقق الأول. طيب منكر الإجماع ما حكمه؟ تفضل. أذان. الله أكبر الله أكبر احنا على وشك ان ننتهي، بس اعدوا القراءه الحين حتى تتضح بس ترتيبها. ايوه. قال رحمه الله: والاصل الثالث الاجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامه بعد وفاته. قال مجتهد العصر يعني اي عصر. ها؟ ايوه. بعد وفاته عليه السلام على امر ديني، وهو حجة قاطعة، وهو حجة قاطعة إذا تحقق ونقل نقلا متواترا نطقيا أو بقية صورة، لكن بعضها أخف من بعض. نعم. ولا اعتبار، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد. بعض الناس يعني قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يظن أن الإجماع كل علماء المسلمين من أولهم إلى آخر إنسان فيهم. هذا متى ينعقد الإجماع؟ ما أدري من هو اللي بيعيش حتى ينتظر هذا لين يشوف وش. نعم. قال: ولا مقلد. طبعا من الذي يحق له بحث المسائل والنظر فيها؟ المجتهد. فحينئذ المقلد والعامي والصبية والمجانين لا يلتفت إليه. ومن أحسن علما وجهل ما يتعلق بالمسألة كطبيب أو مهندس أو ما أشبه من ذلك، ولا يعرف الشرعي شيء، هو عالم، هل يعتبر وفاقه وخلافه؟ لا. طيب، هو متخصص في الشريعة، يحسن الأصول وضعيف في الفقه، أو قوي أو ضعيف في الفقه، قوي في الفقه ضعيف في الأصول، هل يعتبر هذا أو لا؟ وفاقه وخلافه عند الجماهير لا يعتبر. وعلى قول أن ما كان له أثر في المسألة فوفاقه معتبر، كان يحسن الفرائض ولا يحسن غيره، والمسألة فرضية، فقوله معتبر وين؟ ولا يعتبر في بقيتش، وهكذا. واضح؟ يلا. قال: ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه. أمش خلصنا منهم. ولا كافر متأول. ولا كافر متأول يعني خرج من الإسلام لأنه مرتد. ها؟ وأما المبتدع الذي وقع في بدعته ولا تخرجه منه، يقولون لا يعتبر إجماع في المسألة التي هو يخالف فيها. نعم. قال: ولا فاسق. ولا فاسق لأنه لا يؤتمن على الشرع. نعم. قال: ولا يختص بالصحابة. ولا يختص بالصحابة بمعنى أن الإجماع ينعقد في أي وقت كان وفي أي عصر كان. نعم. قال: ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. نعم. والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. لنفرض أن الصحابة رضي الله عنهم أحياء ولم تقع المسألة، وكبر بعض التابعين حتى أصبحوا علماء فبحثوا هذه المسألة، فهل يعتبر قول التابعي معهم أو يقال للتابعي اجلس وينظر فيها الصحابة فقط؟ الأهلية التي أهلته العلم، اتصف بالعلم، لا فرق حينئذ بين صحابي وغير صحابي، وكذا التابعي وتابع التابعي وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. إجماع أهل المدينة ليس بحجة لأنهم ليس هم الأمة بل بعض الأمة، وإلا يقال إجماع أهل مكة حجة، إجماع أهل الشام حجة، إجماع. فأنتم. نعم. قال: وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع. الخلفاء الأربعة لو أنهم بحثوا المسألة في ذلك الوقت واتفق الخلفاء الأربعة، حنا عرفناهم بالحين، لكن قبل عرفنا أبو بكر وكان عمر عايش وعثمان وعلي، هل كانوا الصحابة يعرفون هؤلاء الخلفاء الأربعة؟ لكنها يعني فرضية تفرض. كيف أن أبو بكر قال قولا ووافق هؤلاء الأربعة، فلما انقرض عصر الخلفاء الأربعة رضي الله عنه تبين لنا أنه اتفاق بالنسبة لهم، فهل لمن جاء من بعدهم ألا يخالف الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة؟ هو ليس بإجماع لكنه في الحقيقة حجة، فلو اختلف أبو بكر وعمر فأولى بالحق من؟ ولو اختلف أبو بكر مع عثمان أو علي، فإذا اتفق الشيخان وإذا اتفق الثلاثة وإذا اتفق الأربعة، شفتوا الزيادة كيف تزيد وهكذا، فهو حجة وليس بإجماع. نعم. قال ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم. أهل البيت كذلك مثل إجماع المدينة إجماع المكة، لأنهم ليسوا كل الأمة. قال ولا يشترط عدد التواتر. ولا يشترط في الإجماع عدد التواتر من العلماء، هذا وين نجيبه ولا في نقله، وإنما قد ينقل متواتر وقد يكون أحادا. نعم. قال ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر. انقراض العصر، اسمعوا وافهموا المسألة. في التعريف اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، فلنفرض هذه المسألة وقعت الآن واجتمع العلماء فنظروا فيها مدة شهر أو شهرين سنة فأخذوا رأيا باتفاق، لحظة الاتفاق وذهب صاحب هذه القضية أو الشأن فعمل بها، وعاش العلماء هؤلاء بعد بثلاثين سنة، وتكررت المسألة فأعادوا النظر فاختلفوا. الصورة الأولى الذي لا يشترط انقراض العصر يقول إن الإجماع انعقد في تلك اللحظة وهو الحق، فلا يجوز لهم حينئذ بعدها أن يختلفوا، ولو اختلفوا لم نلتفت إلى اختلافهم. فهمتم؟ والذين قالوا لا يشترط انقراض العصر حين اختلافهم يقولون لم ينعقد الإجماع لأنه لم ينقرض عصرهم. نعم. قال ولا إجماع إلا عن مستند. ولا إجماع يعني لا ينعقد إجماع البتة إلا بدليل شرعي، إما آية أو حديث أو قياس، المهم أن يستند إلى دليل إيش شرعي. نعم. قال ويثبت الإجماع بنقل الواحد. ويثبت الإجماع بنقل الواحد، كان ينقل واحد من أهل العلم يقول اتفق العلماء على كذا. نعم. قال ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. الإجماع الظني منكر لا يكفر، لأنه قد يخفى على كثير من الناس. نعم. يكفي ولا نكمل معكم بعد؟ نكفي. طيب بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.